وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الله سمع الله لمن حمده الحمد لله الذي أدركنا برحمته شهر رمضان الحمد لله الذي أنزل فيه خير كتبه القرآن الحمد لله الذي جعل للمقبول صيامهم باب الريان قصورهم من الذهب واللؤلؤ والياقوت والمرجان لا يمسهم فيها نصب ولا هم ولا أحزان ويرزقون لذة النظر إلى وجه ربهم الكريم المنان فيا لسعادة من فاز في رمضان بالعتق من النيران ويا لخسارة من فاته أجر عظيم في رمضان رمضان باب من أبواب التوبة والرحمة وزيادة الإيمان إلى الله تبنا وأنبنا وعدنا نبتغي الرضوان إلى الله تبنا وأنبنا وعدنا نبتغي الرضوان نرجو ثواب سيدنا ومولانا الرحمن سبحان الله الذي أشرقت لنور وجهه الظلمات سبحان الذي يعلم ما كان وما سيكون وما قد كان سبحان قاضي الحاجات سبحان مفرج الكربات سبحان من سالت لقرآنه الدمعات سبحان من بكت لخشيته العبرات سبحان الغني الذي لا تضره معصية ولا تنفعه طاعات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا. اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر وأعظم لنا فيها الأجر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أشغل قلوبنا بحبك وأبداننا بطاعتك وعقولنا بالتفكر في خلقك. اللهم اشرح صدورنا وتقبل أعمالنا واكفنا شر هوانا وشر الدنيا وشر الشيطان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نخشى فجورا أو يكون أحدنا بك مغرورا. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم جنبهم الفواحش والزنا وأنقذهم من جحيم المخدرات وأعنا على دعوتهم وألهمنا حكمة ورفقا ولينا. اللهم أصلح نساءنا وفتياتنا. اللهم جملهن بالإيمان والحجاب والحياء والطهارة والعفة والكرامة واجعلهن صالحات مصلحات قانتات تائبات يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أمهاتنا واحفظهن لنا وارزقنا برهن ورضاهن عنا. اللهم ارزقنا منهن دعوة مستجابة وارحم من مات منهن رحمة واسعة وارحم من مات منهن رحمة واسعة. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. إلهنا نسألك اللهم مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من كثر الذنوب وعظمت خطاياه وأهلكته كبائره وقسى قلبه وتحجرت مجامعه. وجاءك اليوم يسعى إلى بيت من بيوتك يتعرض لنفحة من نفحاتك ورحمة من رحماتك يرجو عفوك ويؤمل مغفرتك ويسعى لرضاك. وقد سمع من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن بكنفه في الآخرة ويسدل عليه سترة ويقول أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا فيقول إي ربي. حتى إذا ظن أنه هلك قال الله قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. اللهم إنا نسألك جميعا أن نكون ذلك الرجل إلهنا من سترته فقد رحمته، ومن رحمته فقد فاز. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم احفظ دولة الإمارات. اللهم أدم على دولة الإمارات أمنها ورخاءها وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.